فتعالى الله الملك الحق. تنزيه مطلق لله عز وجل عما يقوله المشركون. زعموا له الولد، زعموا ان الملائكة بنات الله، والكلام عن قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كذبوا عن اهل مكة بعد التخويف، بعد التهديد، بعد الوعيد، بعد الكلام عن يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة وكيف تعنو الوجوه للحي القيوم، كيف يخيب من يحمل ظلما، كيف يثاب من يؤمن ويعمل الصالحات. يبين ربنا تبارك وتعالى ان القرآن نزل بلغة عربية فصيحة هي لغتهم، تحداهم به وصرف فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى، ويأتي التنزيه لله عن اقوالهم. فتعالى الله، تمجد وتقدست ذاته وتعالى علوا كبيرا عما يقوله المشركون. الملك الحقيق بان يرجى ثوابه لا يخاف عقابه، الحقيق بان تمتثل اوامره وتجتنب نواهيه، ذاك هو الملك، الملك الحق، الملك بحق، الملك والمالك. حقيق بان تجتنب نواهيه وتمتثل اوامره، حقيق بان يرجى ثوابه ويخاف عقابه، هو الملك. الحق الدائم، الحق الثابت، الحق الواجب. فتعالى الله الملك الحق. ثم يأتي التوجيه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، من قبل ان نقضي اليك وحيه قراءة. وقل رب زدني علما. قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حفظ القرآن من جبريل، حريصا على جمعه في قلبه، فكان اذا جاءه جبريل وتلا عليه الوحي تابعه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بكلمة. من هنا نبهه الله تبارك وتعالى ووجهه للاستماع فقط والانتظار حتى ينتهي جبريل من القاء الوحي. لا تعجل بالقرآن، اي لا تتعجل الحفظ والتلاوة بلسانك اثناء قراءة جبريل، بل انتظر حتى يقضى الوحي، اي ينتهي الوحي. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تراخى جبريل في النزول او تأخر كان حريصا على نزول المزيد من القرآن والجديد من هذا الذكر الحكيم، فهو كلام الله. ولا يمكن ان يوجد على الارض مخلوق يحس بطعم هذا الكلام الا من اوحي اليه عليه الصلاة والسلام. مهما شعرنا ومهما احسسنا ومهما من نزل عليه القرآن غضا طريا. من هنا كان يتعجل نزول القرآن، يتعجل نزول المزيد من الوحي. فربنا يقول: لا تتعجل نزول القرآن وانتظر حتى ينزل وقت ما يشاء الله. معنى آخر، المعنى الثالث، أن الله تبارك وتعالى يخبره: لا تتكلم بما أوحي إليك من القرآن قبل أن ينزل إليك التأويل، أي لا تحدثهم بما أوحي إليك حتى ينتهي الوحي تماما في الموضوع ويأتيك تأويله. قول آخر وهو مرجوح، والقول الأرجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل الحفظ فيتلو أثناء تلاوة جبريل، كما جاء في قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نهاه ربنا تبارك وتعالى عن التعجل في الحفظ وامره بالانتظار حتى يقضى الوحي. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أمره بالدعاء وطلب العلم الذي لا نهاية له. أيها الأخ المسلم، علم ربنا الإنسان ما لم يعلم، والإنسان لا يعلم إلا أن يعلمه الله. من هنا كان طلب العلم من الله من أهم الطلبات التي يدعو بها المؤمن، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا الدعاء، وقل رب زدني علما. فتأتي بعد ذلك قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وعصيان إبليس، وكأن الكلام متصل. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، وها هو البيان والتذكير بالعصيان الأول، التنبيه بعداوة إبليس وكيف فعل مع أبينا آدم، حتى نتخذ ونحذر ونتنبه. وهذه القصة جاءت في 7 سور من القرآن. قصة آدم جاءت في 7 سور من القرآن، كررت من بيان للتحذير للتنبيه للتذكير. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهدنا إليه أمرناه، عهدنا إليه أوصيناه، من قبل أن يأكل من الشجرة أو من قبل هذا الزمان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أن يقع في المعصية، أي لا عذر له، فقد نبه وحذر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. النسيان يأتي بمعنى السهو، والنسيان يأتي بمعنى الترك، كذلك بمعنى الترك. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم. النسيان هنا ليس بمعنى السهو إنما بمعنى الترك. ترى هل سهى آدم أم ترك؟ قيل جاءه إبليس وقال ما قال، وحين أبى آدم أن يأكل من الشجرة التي نهي عنها دله إبليس على شجرة أخرى، هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة أخرى من جنس الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فتأول آدم لم يأكل من نفس الشجرة، وإنما أكل من جنسها من شجرة أخرى. ذاك قول. والقول الآخر أنه سهى، نسي العهد، سهى عن الوصية. في كل الأحوال حين أكل آدم من الشجرة وقع في الخطأ، عصى خطأ وليس عمدا، خطأ وليس عمدا، إما ساهيا أو متأولا، ولم نجد له عزما، أي لم نجد له ثبات قدم على الاتباع والتمسك بالعهد والانتهاء عن الأكل من الشجرة. العزم، الإرادة، التصميم، ثبات القدم على الأمر وثبات الرأي. ولذا قيل إن آدم ليس من أولي العزم. ذاك قول. القول الآخر لم نجد له عزما، أي تصميما على العصيان، لم نجد له عزما على الخطيئة، وإنما أكل مخطئا وكانت خطأ ولم تكن عمدا، أي لم يصمم ويعزم على عصيان الله عنده. لم نجد له عزما اي تصميما على العود الى المعصية او تصميما على العصيان عمدا. ولقد عهدنا الى ادم من قبل. نسي ادم فنسي بنوه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسي ادم فنسي بنوه. وسمي الانسان انسانا لنسيه. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. امر ربنا الملائكه بالسجود فسجدوا جميعا الا ابليس لم يسجد. ابى. استئناف للدلاله على ان امتناعه عن السجود كان لاستكباره. وحين تقول امتنع عن الشيء قد يمتنع رغم انفه. انما اذا قلت ابى امتنع وهو قادر على الاتيان بالشيء. فالامتناع عن الشيء قد يكون بسبب العجز او عدم الحركه او عدم المقدره. لكن اذا قلت امتنع فلان عن كذا امتنع رغم انفه او امتنع برغبته. لكنك اذا قلت ابى ان ياتي اذا امتنع عن الاتيان مع مقدرته وقدرته على الاتيان. من هنا قالوا فسجد الملائكه الا ابليس وانتهى الكلام وانتهى المعنى. سجدوا الا ابليس لم يسجد. ابى استئناف من حيث النحو اللغه ليدل على انه امتنع بسبب الاستكبار. لم يكن هناك مانع يمنعه من السجود الا ابليس. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما اي لا يتسبب في اخراجكما لانه لا يملك ان يخرجهما وانما يتسبب في اخراجهما اي لا تفعلا فعلا يتسبب في خروجكما طاعة لذاك العدو. ان هذا الاشارة لابليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما اي فلا يتسبب في اخراجكما من الجنة بسبب طاعتكما له فتشقى. وهنا توقف العلماء. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولم يقل فتشقيا. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. ذاك هو التقدير للكلام لكنه قال فتشقى. بعض الناس قال مراعاة للفواصل. الفواصل رؤوس الآية. فتسقى كما جاء ما انزلنا عليك القران لتسقى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هضم. مراعاه للفواصل روح الايه. وقال البعض الاخر فتسقى تدل على الشقاء لهما اذ ان شقاءه مستلزم لشقائها فهما معا. فان شقي هو شقيت هي معه فشقاؤه مستلزم لشقائها. وقال البعض الاخر بل هي اشاره الى ان الرجال قوامون على النساء المكلفون بالنفقه. ولذا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تجمع فيها ولا تضحى. اربعه مسائل: الجوع، العطش، العري، الحر. كان الاشاره للاكل والشرب والسكن واللبس. وهي الامور التي يسال عنها الرجل بالنسبه لامراته. فاذا وفر الزوج لزوجته الماكل والمشرب والملبس والمسكن فقد ادى ما عليه. ما زاد عن ذلك فضل منه. ان هذا عدو لكما لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. الشقاء في الدنيا بالجري على المعايش بالسعي للتكسب. الشقاء ياتي من طلب المسكن، طلب الملبس، طلب الماكل، طلب النشر. التعب في الطلب، التعب في الطلب. فبين له الله تبارك وتعالى انه في الجنه لا تعب ولا شقاء ولا كد ولا سعي على الرزق بل الكل كل شيء متوفر له بلا كد ولا تعب ولا نصب. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ولذا وجه الكلام إليه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. العري خلاف اللبس، العري خلاف اللبس، لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك وإنك قراءتان، وأنك لا تظمأ عطش العطش فيها، ولا تضحى لا تتعرض لحر الشمس، ضحية ضحيا وضحى يضحى ضحوا، تعرض لحر الشمس وقت الضحوة وقت الضحوة. والغريب في الآية من حيث إعجاز اللغة والبيان الفصل بين المتناظرين أو بين المتناظرين، الجوع مناظر للعطش، واللبس الذي يحمي من الشمس مناظر للحر. فلم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ، لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ذاك الفصل بين المتناظرين أسلوب من أساليب البلاغة لبيان التأكيد على النعمة المنفصلة. إذن هي نعم، ليس الجوع والعطش شيء واحد، بل الشبع نعمة والري نعمة أخرى، واللبس والستر نعمة كذلك نعمة، والسكن والسكون النعمة أخرى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تلك كانت الوصية، ذاك كان العهد، ذاك كان التوجيه. أغرب ما يكون ما يقص علينا بعد ذلك، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى. ما الذي كان ينقص آدم؟ ما الذي كان ينقصه؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يحكي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول لقي موسى آدم في البرزخ أو في حياة موسى، والأنبياء تتقابل كما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في المسجد الأقصى. لقي موسى آدم فقال موسى لآدم أنت آدم؟ أنت آل البشر؟ خلقك الله بيده وعلمك الأسماء وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، عصيت وأدرت بذريتك. فقال آدم أنت موسى؟ كلمك الله تكليما، أنزل عليك التوراة مكتوبة، متى كتبت التوراة؟ قال موسى قبل أن تخلق بأربعين. قال وهل قرأتها؟ قال نعم. قال أقرأت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال كيف تؤاخذني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين؟ فحج آدم موسى، حج آدم موسى أي ألزمه الحجة. فقد بين الله تبارك وتعالى لآدم ما أعد له في الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف، الشبع، الرج، الكسوة، الكل. وبين له أنه بذلك يكون مستغنيا عن تحصيل أسبابها، أي السعي في استعواض ما قد ينقطع أو يزول منها. وعبر عنها بنقائرها، فلم يذكر الشبع والري والسكن والكريم، بل ذكر الأضداد النقائر. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظلأ فيها ولا تضحى. وكأنه يلفت نظره ويطرق سمعه بما قد يتعرض له حالة العصيان، وبما هو قد حذره منه بقوله: فيخرجنكما من الجنة فتشقى. بين له اسباب الكفاية التي اعدها له، وهو مستغن عن تحصيل اسبابها، بل هي معدة له دون مشقة، دون السعي بالحصول على اسبابها، كما انه غير مكلف باستعواض ما ينقطع او يزول منها، اذ هي دائمة لا تزول. وعبر بالأضداد والنقائض: يطرق سمعه بما قد يتعرض له لو اهبط او خرج منها. ومع ذلك تحكي لنا الايات. فوسوس اليه الشيطان، قال: يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الوسوسة الخطرة السيئة، واصل كلمة الوسوسة والوسواس الصوت الخفي او الهمس. كيف وسوس الشيطان لآدم مسألة لا يجب الخوض فيها؟ قيل دخل ابليس في جوف حية، حيث اهبطه الله اصلا حين رفض السجود: اهبط منها، اخرج منها مذءوما مدحورا. فهل اخرج ثم وقف في مكان او في السماء او في احدى السماوات، دخل في جوف حية، كيف دخل؟ كيف؟ كل ذلك لا يعنينا في شيء. المهم ان الشيطان وسوس له، قال: هل ادلك، هل تؤخذ النصيحة من العدو؟ هل ادلك على شجرة الخلد؟ هل عرف ادم الموت؟ هل جرب الموت من قبل؟ هل علم انه سوف يموت؟ هل رأى احدا قد مات من قبل؟ كيف يخدعه الشيطان بقوله ادلك على شجرة الخلد، اي الشجرة التي من يخلد من اكلت منها، فنسبها للخلد، شجرة الخلد اي الشجرة التي من يأكل منها يحصل على الخلود، وملك لا يبلى لا ينقطع لا يزول. اي ملك هذا بعدما كان فيه ادم في الجنة؟ اي ملك؟ خديعة، خديعة. كيف خدعه؟ كيف تقبل ادم النصح من عدوه وقد حذره الله ان هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فاكلا منها، قضاء الله نافذ، فاكلا منها من الشجرة. هل من الشجرة التي نهاه الله عنها، ام من شجرة اخرى من جنسها؟ تأول، لا تقرب هذه الشجرة، فلم يقرب الشجرة المشار اليها، وانما اكل من شجرة اخرى من نفس الجنس. ونهي الله نهي عن جنس الشجرة وليس عن عين هذه الشجرة، فتأول آدم. هل هي كذلك كما قيل من بعض الناس، أم أنه أكل من نفس الشجرة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى؟ أكل منها، هل أكل أولا ثم أكلت هي ثانيا؟ هل التهديد بالخروج من الجنة في حال إذا أكل الاثنان معا؟ ترى لو أكل أحدهما وامتنع الآخر ماذا كان يحدث؟ وهل الإهباط من الجنة كان مرتبطا بأكلهما معا؟ لا تقربا. لو كان الأمر كذلك لكان من الواجب على أحدهما إذا رأى الآخر يأكل أن ينهاه عن الأكل. ترى لو حدث ذلك، الأمر من معروف النهي عن المنكر، التعاون على البر، لكنهما أكلا، بدت لهم، ظهرت سوآتهما العورة، فطفقا فأخذا وأقبلا واستمرا يقطفان أوراق الشجر، يقطفان عليهما لستر العورة من ورق الجنة، أي من ورق أشجار الجنة. كيف كانت مستورة تلك العورة التي انكشفت؟ وبأي شيء كانت مستورة؟ وما علاقة الأكل بالفم بانكشاف العورة وزوال الساتر؟ أم أن من كشف منهما هو سوءة المعصية بعدما خلعا ثوب الطاعة؟ بالتأمل في قوله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. أخذ يقطفان عليهما من ورق الجنة لستر العورة، إن كان المقصود هو انكشاف العورة، أو إن كان من كشف منهما هو سوءة المعصية بعد خلعهما لثوب الطاعة، إذن فقد استحوذ عليهم الخوف والحياء من الله، ففعل ما يفعل الخائف إرادة الاختباء والاستخفاء، فأخذا يغطيان أنفسهما بورق الجنة، لا يغطيان العورة فقط بل يغطيان أنفسهما، فطفقا يخطفان عليهما كأنهما يريدان الاختباء كما يفعل الخائف حياء من الله عز وجل بعدما أكل من الشجر. أخذ وطفق يخطفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. العصيان ضد الطاعة، الغي فغوى، الغي الضلال، الغي الجهل، الغي الفساد. أيها فغوى فضل، ضل عن أي شيء؟ ضل عن مطلوبه، لم يحدث له الخلد ولم يحصل الملك الذي لا يبغى. فغوى أي فضل عن مقصوده ومطلوبه، لم يحدث له ما أراد، أو ضل عن الخلود في الجنة، أو ضل عن الشجرة، فأكل من شجرة أخرى. فغوى فجهل الشجرة، وجهل أن النهي عن جنسها، فلم يأكل من الشجرة وأكل من شجرة أخرى من نفس الجنس. أو فغوى بمعنى ففسد، أي ففسد عيشه في الجنة، وذاك أقرب وأرجح وأسبح. فغوى أي ففسد عيشه، غوى الشيء فسد الشيء، فسد عيشه في الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. وهنا يجب الانتباه لقاعدة هامة وأدب يجب أن يتأدب به المسلم. ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعض ذنوب للأنبياء، وذكرت بعضها في الأحاديث، وأقر بعضهم بها كما قال إبراهيم كذبت على ربي ثلاث كذبات، لكن كل ذلك لم يقدح في منصبهم، فقد اجتباهم وهداهم واصطفاهم ورفع ذكرهم واثنى عليهم، ولم يؤثر ذلك في منصبهم. وتلك الذنوب التي ذكرت في القرآن او في بعض الاحاديث هي اما خلاف الاولى، وحسنات الابرار سيئات من مقربين، فهي خلاف الاولى لمنصب النبوة، كقوله عز وجل في شأن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: عبث وتولى ان جاءه الامر اعمى، خلاف الاولى. وكقوله عز وجل: عفى الله عنك لما اذنت له، فهي اما خلاف الاولى اي خلاف ما يجب بالنسبة لمنصب النبوة، او بتأويل كما فعل يونس ظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ساهم وخرج وساهم وكان من المدحضين، متأولا ليس عامدا للعصيان او المعصية. من هنا يجب ان نتأدب مع الانبياء والرسل، ولا نذكر ما ذكر عنهم من بعض الهمات الا ان تتلى في الايات، ولا يبدأ الانسان بالكلام فيها مثل واستغفر الله وامثل. ان يقول العبد: لقد هرب يونس من قومه دون اذن، لا يصح. او يقول: عبث النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الاعمى، لا يجوز. او قتل موسى رجلا انتصارا لمن هو من شيعته، لا يجوز ولا يصح. كما ان الكلام عن الله عز وجل بما قاده المشركون لا يصح الا بتلاوة الايات. وقال احد الائمة: لو اشار المتكلم بيده لنفسه في الكلام مثل قالت اليهود يد الله مغلولة، لو اشار الى يده وهو يقولها قطعت يده، لانه بذلك شبه حين يشير الى يده ويقول قالت اليهود يد الله مغلولة ويشير الى يده قطعت يده، لانه شبه الله بمخلوقاته. تنبه وعليه، اذا قلت من تلقاء نفسك عصى ادم اخطأت واثمت وعوقبت على ذلك، لكن الله يقول هو الله هو السيد وهم العبيد، يقول في شأنهم ما يقول. ثانيا، لو قال احد ان ادم كان عاصيا اثم اثما شديدا، عصى وليس بعاصي، وغوى وليس بغاوي، فمن خاط ثوبه مرة لا يقال عنه خياط، ومن نحر هديه مرة لا يقال جزار، ومن باع شيئا مرة لا يقال بياع. من هنا حين عصى آدم عصى مرة كما حكى عنه القرآن، فلا يقال عنه عاص ولا يقال عنه غاوي، وانما يقال عصى آدم ربه فغوى ضمن تلاوة الآيات، ولا تقال من تلقاء نفسك بلا قراءة للقرآن. الأمر الثالث، هذه المعصية التي ذكرت في القرآن أهي صغيرة أم كبيرة؟ صغيرة. ليست قتلا، ليست زنا، ليست ربا، ليست غيبة، ليست نميمة، ليست فرار من الزحف، ليست وليست من الكبائر. نهي عن اكل شيء فاكله، فهي ليست من الكبائر. لكن الله تبارك وتعالى حين ذكرها ونعى عليه فيها عظما لشأنه وتعظيما لمقامه، فمعصية العالم غير معصية الجاهل، وهكذا. فهي ليست بالضخامة التي يتصورها السامع، لكن الله تبارك وتعالى حين ذكرها ذكرها تحذيرا لذرية آدم. الأمر الرابع، تأمل واسمع. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا فقد تاب الله عليه ومحى معصيته، فذكر المعصية لمن عصى وتاب الله عليه من الآثام والذنوب التي قد لا يلتفت إليها المسلم. ولا تعايب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. ولا يصح أن يعير مسلم بمعصية تاب منها، فهي من الذنوب التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. تاب الله عليه وبسبب، تأمل، ثم اجتباه اصطفاه. الجباية الجمع، أي جمعه له واصطفاه له. اجتباه ربه أي اصطفاه وضمه إليه وتاب عليه من هذه المعصية، وهدى ثبته على التوبة وعلى الطاعة. ثم اجتباه ربه اصطفاه وضمه إليه وتاب عليه وهدى. ألا يعني هذا أن النبوة جاءت آدم بعد المعصية؟ ألا يعني هذا ذلك؟ ألا يعني هذا أن المعصية كانت قبل النبوة والمعاصي قبل النبوة؟ أمر آخر، تأمل واسمع. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ألا يحتمل أن تكون المعصية قبل أن يرزق النبوة؟ قال اهبطا منها جميعا. قال اهبطا هنا في سورة طه، اهبطا في بعض السور الاخرى اهبطوا، اهبطا جعل بعض العلماء يقول الخطاب لآدم ولإبليس، لأن آدم وحواء لم يكونا عدوان لبعضهما. والأرجح والأشبه بالصواب أن يكون الخطاب لآدم ولحواء، والمقصود الذرية. ولما كان آدم وحواء أصلا الذرية خاطبهما مخاطبتهم بمخاطبتهم، فحين قال اهبطوا وحين قال اهبطا المقصود بالعداوة المتوقعة هي عداوة الذرية في هذه الدنيا، والتنازع والتنافس فيها، والتحارب من أجل زينتها وزخرفها. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. هدى كتاب، هدى رسول. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن فقد ضمن الله تبارك وتعالى لمن آمن به وبرسوله وقرأ القرآن وعمل بما فيه ضمن له ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي كتابي أو رسولي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري أي عن الهدى الذي يدعو إلى ذكري وعبادتي. ومن أعرض عن ذكري أي الهدى الكتاب الرسول الذي جاء يذكر بالله ويدعو الناس إلى عبادته، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا بالياء قراءة، ضنكا بالتنوين قراءة. الضنك مصدر يستخدم ويستعمل بالنسبة للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث. ضنك يضنك ضنك وضنوكة وضناكة ضاق ضاق. فإن له معيشة ضنكا ونحشره، ونحشره بالجزم قراء، ونحشره قراء. المعيشة الضنك، قالوا المعيشة في الدنيا. قال بعضهم كيف تكون المعيشة في الدنيا ضيقة والكفار يرفلون في السعادة والنعمة والغنى والقصور وما إلى ذلك. قالوا مهما تنعم ظاهره ومهما كثر ماله فقلبه في ضيق ونفسه في غم، والضنك فيه في نفسه، فهو قلق على ماله، دائما قلق على ماله، خائف على ثروته، كاد وكادح في تنميتها والحفاظ عليها. فإن نقصت اهتم، وإن زادت اهتم بالحفاظ عليها، لا ينام ليلة، وهكذا. وقالوا المعيشة الضنك في القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا أعمى القلب، قالوا أعمى عن الحجة، قالوا أعمى البصر، وذاك أرجح الأقوال. أعمى البصر يدل عليه ما يتلوه، ما يأتي من الآية. والآخرة والقيامة أحوال، يحشر أعمى أعمى البصر، فإن دخل النار رزق البصر حتى يرى ما يحيط به من عذاب، فهو تارى أعمى وتارى مبصر. والقيامة أحوال ومشاهد ومواقف. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يدل على أن العمى عمى البصر. وإن كان الآخرون قالوا قد كنت بصيرا بحجتي، حشر أعمى عن حجتي، تكلف لا داعي له. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي مبصرا في الدنيا.